بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا زال في كتابين مفقودة. هذه ظهر لك يا حسن. اللي فقد دليل الطالب سنن أبي داود. ومن الأحسن كل واحد يكتب اسمه حسن، إذا فقد الكتاب يعرف صاحبه. اليوم إن شاء الله نبدأ في كتاب الصوم من سنن أبي داود السجستاني رحمه الله، وهو المجلد الرابع من 6 مجلدات، يعني تقريبا نصف الكتاب. وقلنا أن من حسن الحظ أن بدأنا في البخاري في الصوم، ففي البخاري نفصل كثير من الأحكام، وهنا نستوعب. هذا أبو داود كان يعني قصده الاستيعاب، الشيء اللي لا يذكره البخاري أو لا ينطبق على شرط البخاري أبو داود يعم كل شيء، فيكون فيه فائدة. حققنا الأصول والاستيعاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو داود رحمه الله في سننه: أول كتاب الصوم مبدأ فرض الصيام. حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فكان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القابلة، فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر، فأراد الله عز وجل أن يجعل ذلك يسرا لمن بقي ورخصة ومنفعة، فقال سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، الآية، وكان هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. نعم، الله عز وجل من حكمته إن جعل النسخ، وكانت اليهود تنفي النسخ، ولذلك في دينهم يقول ما في شيء ينسخ، لكن الله عز وجل رد عليهم الرد الطويل إلى أن جاء إلى نسخ آيات القبلة. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. قدم الله قبل نسخ القبلة 40 من القرآن كلها في مسألة النسخ، فقال تعالى قبل ذلك: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ثم قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وهذا من حكمته سبحانه وتعالى، فالنسخ موجود في الشريعة، والنسخ نسخان: النسخ الأول هو النسخ الجزئي، بمعنى أن يتغير شيء في الشريعة أو في الحكم أو في النص من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو إضافة شرط أو إضافة شيء، هذا هو الذي يسمى نسخ عند السلف والصحابة. أي تغيير في النص أو في الحكم، أي تغيير يسمونه نسخ، لأنه ك الظل تنسخه الشمس، فقالوا إن أي تحريك أو تغيير في الحكم يسمى نسخ جزئيا أو كليا. والنوع الثاني النسخ الكلي، وهو أنه يرفع الحكم بالكلية، يرفع الحكم كاملا، وهذا قليل، يعني كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، حتى لو رفع يأتي خير منها أو مثله. وهذا كثير في الشريعة، مسألة النسخ مهمة وأمر يعني جلي. فمن ذلك الصيام، في عدة أمور نسخت في الصيام مراعاة الله عز وجل وحكمته في خلقه. سيأتينا أصناف من النسخ، منها النسخ الذي في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم نسخت في الآية اللي بعدها. ومن هذه الشريعة، أول ما فرض عليهم الصيام كان عندهم أشياء، منها أن الإنسان لو نام قبل أن يفطر أو يعني بعد في الليل نام، خلاص إذا نام ما يأكل شيء إلى الغد، كما سيأتي في حديث قيس بن صرمة، حتى أنه غشي عليه، لو مثلا غربت الشمس ونمت بمجرد النوم يلزمك الإمساك، بمجرد النومة يلزمك الإمساك. وكذلك المرأة لو نامت أو نام الرجل يحرم عليه أن يجامع في الليل كله، ولذلك هذا الذي اختان نفسه مشهور أن عمر رضي الله عنه، فإنه جاء يريد امرأته، يريد منها ما يريد رجل من أهله، فقالت إني قد نمت، فظن أنها تعتل عليه، يعني تعتذر بأعذار واهية، فواقعها، فأنزل الله عز وجل: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. فعند ذلك أنزل الله الرخصة، نسخ الله مسألة النوم أنك إذا نمت تمسك مباشرة، لا، قال: فكلوا واشربوا حتى يتبقى، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فجعل الله الصيام في النهار وفي الليل، سواء نمت أو ما نمت حلال لك أن تباشر وتأكل وتشرب، هذا هو النسخ. قال: هذا مما نفع الله به الناس ورخص لهم ويسر. هذا نوع من النسخ في الصيام، وسيأتي غيره. هذا في مسألة من نام أو نامت امرأته ثم واقعها: علم الله أنكم كنتم تختنون أنفسكم. النوع الثاني سيأتي الآن. نعم. حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي قال: أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا صام فنام لم يأكل إلى مثلها. وإن سرمة بن قيس الأنصاري رضي الله عنه أتى امرأته وكان صائما فقال: عندك شيء؟ قالت: لا، لعلي أذهب فأطلب لك. فذهبت وغلبته عينه فجاءت فقالت: خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه، وكان يعمل يومه في أرضه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، قرأ إلى قوله من الفجر. نعم، اختلف في اسمه، فقيل هنا صرمة بن قيس، وقيل بالعكس، قرأناه قبل يومين في المسند قيس بن صرمة، وكذلك في البخاري، وقيل بن أبي صرمة، يعني اختلاف، لكن هو رجل من أنصار. هذا أيضا مما كان في الشريعة الأولى، إذا غلبته عينه بدأ الإمساك عليه، فالمرأة ما وجدت له شيء تفطر عليه، فقالت: أطلب لك عند الجيران ولا، فذهبت تطلب له، فلما جاءت فإذا وقد نام، فقالت: خيبة لك، يعني ستمسك إلى الغد المغرب. والناس يعملون، كانوا يعملون في بساتينهم ويجهدون، يذهب ما عندهم من الطاقة، فمن تصف النهار وهم يعملون لابد يعمل، وهو مواصل الآن من يومين، من أمس والليلة اللي قبله، غشي عليه، فأنزل الله تخفيف. نعم. باب نسخ قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية. هذا أيضا نوع ثالث من النسخ. الأول في المرأة إذا نامت لا يقربها زوجها، وكذلك والثاني في حديث قيس بن صرمة، والثالث هذا كان أول ما نزل الصيام على التخير. قال تعالى: أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وعلى الذين يطيقونه فدية، يعني اللي مقتدر على الصيام لا هو مريض ولا مسافر وما يبغى يصوم، يفتدي كل يوم بأن يطعم مسكين، يفتدي الصيام نفسه على الذين يطيقونه. ثم نسخت، فقال تعالى بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. ما عاد فيه التخير، وهذا كله رحمة من الله. النسخ له حكم كثيرة، وهو من آثار اسم الله عز وجل الحكيم، واسم الله عز وجل القدير، ينسخ الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت. النسخ حتى في الكتاب الأول يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. إلا الأخبار فإنها لا تنسخ، إنما تنسخ الأحكام، الأمر والنهي. لماذا لا تنسخ الأخبار؟ لأنها صدق، لأن الأخبار صدق، إذا نسختها معناها الخبر الأول غير صحيح. فالأخبار لا تنسخ، إنما ينسخ الأوامر المتعلقة بحكمة الله عز وجل والنواهي. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا بكر يعني ابن مضر عن عمرو بن الحارث عن بكير عن يزيد مولى سلمة عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل، حتى نزلت هذه الآية التي بعدها فنسخته. نعم، فترة، لأن القوم ليسوا متعودين على الصيام، فأول ما شرع الله على التخيير، تخيير ومع فدية، إذا أنت قادر افتدي نفسك كل يوم بمسكين، وإذا أنت غير قادر عدة من أيام أخرى، حتى تمرنوا على الصيام وعرفوه، بعد ذلك أوجب عليهم وجوبا، رحمة من الله. نعم. حدثنا أحمد بن محمد قال: حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه، فقال: فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. وقال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه عن أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أثبتت للحبلة والمرضع. الفدية أثبتت للحبلة والمرضع، لكن في حالة من حالتيهما. الحبلة الحامل التي قال لها الطبيب إن الصيام يضرها، لأن الحامل تكون في فترة ضعف، والجنين يأخذ من مخزونها، من عظامها ومن المواد اللي في جسمها، فقد لا تقوى على الصيام، فيقول لها الطبيب لا تصوم. وكذلك المرضع نفس الطريقة، فترة الرضاعة أيضا هي فترة تعتبر ضعف للمرأة. لكن لهما حالتان: إن كان الطبيب قال إنها تفطر لأجل الجنين سواء كانت حامل أو مرضع، المرضع لأجل الطفل، فهذه اللي تفتدي، تفطر وتقضي، لابد من القضاء، القضاء ما في إشكال، وتفتدي لأنها أفطرت لا لعذر يخصها هي، وإنما لعذر يخص الابن، فلذلك يجبر هذا القضاء أيضا بفدية. والقضاء إذا كان فيه ضعف يجبر فدية. مثاله الذي أخر القضاء حتى جاء رمضان جديد، فإن الصحابة أفتوا رضي الله عنهم أن يصوم رمضان الجديد، ثم إذا أفطر في شوال يقضي رمضان الأول، لكن هذا قضاء ضعيف لأنه فرط وأخر، فيقضي ويفتي مع كل يوم مسكين. فدائما إذا كان القضاء يعني الرخصة فيه كبيرة، ولا لو أن الله عز وجل أخذ بحق كامل ما سمح لك أن تقضي وأخذك بالقيامة، لكن أذن الله لك حتى لو فرطت وجاءك رمضان جديد سنة كاملة وأنت ما قضيت، ما عليك أن تقضي لكن تفدي حتى تجبرها. كذلك الحامل والمرضع إن كانت لأجل الجنين أذن الله لها أن تفطر، مع أن الأمر لا يخصها، يخص غيرها، لكن ممن هو متعلق بها، ولكن مع القضاء الفدية كل يوم مسكين إطعام. أما لو قال الطبيب لا، إن هذا لأجلها هي، إن الصيام يضرها هي، فهذه كغيرها من المرضى تفطر وما عليها للقضاء، تكون كغيرها من المرضى، من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، إذا قويت تقضي فقط. هذا فتوى كثير من الصحابة بهذا. نعم. وكذلك الشيخ سيأتي في الأثر اللي بعده. نعم. حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كان رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم ما كان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. إذا خافتا على أنفسهما الإفطار وعلى ولديهما الإفطار والقضاء. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. نعم، قال أبو داود: على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. كذلك الشيخ الكبير الهرم الذي هو يعني خلاص ضعف وجسمه ما عاد يعوض، وترى الشيخ الهرم له حالات، إذا كان خرف، إذا كان ذهب عقله، خرف هذرة، هذا ما عليه شيء، خلاص يرفع عنه القلم، ما عليه لا صيام ولا إطعام ولا شيء، يعتبر مرفوع القلم عنه. هذا الشيخ أو العجوز الذي وصل إلى مرحلة الخرف وما عاد يدري، ما يدري ويتلفت في الصلاة، يعني ضيع خلاص، أو جاء الزهايمر هذا أو شيء. أما إذا كان الشيخ ضابط عقله لكن جسمه ما عاد يستطيع، يضعف جدا عن الصيام، ما يعوض الجسم، هذا لا بأس. هذا ولذلك في واحدة من القراءات: وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين، يطيقونه يطوقون، ومعنى يطوق يعني يكون كالطوق على رقبته ثقيل ما يستطيع، هذا اللي عليه فدية، هذا لا بأس، يفتى للعجوز الكبيرة والشيخ الكبير اللي ضابطين عقولهم، إذا كان يضعف الصوم مرة ويهده إنه يفطر ويفدي. وقد فعل ذلك أنس رضي الله عنه، الصحيح أنه آخر سنتين من حياته، لأنه عمر يعني تعدى 100، هو مات سنة 93، ويام هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان عمره 10، يكون يام مات عمره 103 سنين، فآخر سنتين أو 3 يعني لما جاوز 100 هرم كان ما يصوم رمضان رضي الله عنه، كل يوم يطعم المسكين ويأكل ما يستطيع، هذا لا بأس به، رخصة من الله أيضا. وهذا يدلك على أنه كما نقول دائما إن النسخ عند الصحابة يفهمون إن الآية إذا نسخت ما نسخت كلها، بقي منها مجال العمل، ولذلك دائما يبحثون عن مجال العمل الذي بقي فيها، كفعل ابن عباس هنا. يعني الله عز وجل واضح النزول الآية في الأول كان للجميع، وعلى الذين يطيقونه فدية، ثم ألزم الله عز وجل الذين يطيقونه، فكأنها منسوخة. قال ابن عباس لا، منسوخة في الجميع وبقيت في الحبلى والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، يعني بقي منها جزء للعمل، حتى لا نقول أن القرآن نسخ بالكلية أو بعضه. ومثله قول تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الوالدين والأقربين، نسخت لا وصية لوارث، وبقي الوالد غير الوارث، مثل جدك مع وجود أبيك، أو مثل والد أمك والد، هذا بقي لأنه الوصية للوالدين، هذا من الوالدين والأقربين، من أول الوصية للأقربين حتى الورثة. لما جاءت آيات المواريث لا وصية لوارث، إذن توصي لغير الورثة من الأقربين، مثل أبناء أبنائك مع وجود أبنائك، مثل لو كان لك ابن واحد ولك أبناء ابن أبوهم ميت أيتام عندك، هذولا إذا مت أنت أحفادك ذولا ما يرثون لوجود عمهم، فأنت مشروع لك أن توصي لهم لأنهم أقربين غير وارثين. فإذا لو تدبرت، ونحن في التفسير دائما نمثل أمثلة من هذا، لو تدبرت الآيات اللي قيل فيها نسخ ستجد أن نسخت في ظاهرها وبقي فيها مجال العمل، وهذا من بركة القرآن، أن الآية حمالة أوجه، فأقفل منها وجهين وثلاثة وبقي أوجه أخرى. نعم، شوف الآثار اللي عندكم صفحة 10. قال ابن عباس لأمي ولد له حبلى أو مرضع، قال أنت من الذين لا يطيقون، عليك الجزاء وليس عليك القضاء. كلمة ليس عليك القضاء هذه منكرة وسيوضحها هنا. وفي لفظ آخر أنها أمرها أن تفطر وتطعم ولا تقضي، وفي ألفاظ وقال أن أنت من الذين يطوقونه، في ألفاظ أنها حديث أنها تقضي. فليظهر الله أعلم من قول يعني عامة الصحابة أن القضاء لا إشكال فيه، إنما الكلام في الفدية فقط. نعم، وقد يكون هذا مذهب لابن عباس، لكن المشهور عنه وعن غيره ووضحها هنا في الحاشية هو هذا. نعم، باب الشهر يكون 29، هذا مسألة الرؤية، وقد وضحناها كثيرا في البخاري، مسألة الرؤية لا نعيد الكلام فيها، إلا فقط في مسألة نحن أمة أمية نكرر معنى الأمية عندنا، إن نحن أمة أمية، حتى العلم عندنا ليس في حسابات وتدقيقات، لا، العلم عندنا على طريقة العرب الأقحاح، الرجل يتلقى من الرجل ويفهم عنه، وكان الأعرابي يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فلا يمكث حتى يكون فقيها، يبعثه داعيا إلى قومه، ما عندهم تدقيق وأشياء تطول الطريق على طلاب العلم، لا، ولكن أيضا لا يعتمدون على الكتب ولا على التقعيدات والتخريجات والتأصيلات والتكثير الفروع، لا، يعتمدون على رجل يأخذ عن رجل ويفهم العلم على أصله وعلى وجهه. ولذلك قال الأوزاعي كان العلم كريما يتلاقاه الرجال بينه، يعني نفيس، يعرف الرجل يضع عند من ويمنع عن من ويؤدب به من ويزكي به، فكان العلم كريما يتلاقاه الرجال بينه، فلما وضع في بطون الكتب ذهب نوره، أخذ كل يقرأ من هب ودب واللي يفهمه واللي ما يفهمه، وأصبحوا كلهم علماء. ولذلك قال العلماء لما أن صار في بطون الكتب مفاتيحه بأيدي الرجال، مفاتيحه بأيدي الرجال، من اعتمد على كتبه كان ما يفسد أكثر ما يصلح، ويأتيه بلاء عاد، إذا كان مال الشيوخ يأتيه بلاء، يصير مثل اللي مقطوع من شجرة وده يترفع لو بلفت الأنظار لو بالشواذ، وهذا سبحان أمر مجرب، كل من كان شيخ كتابه يحاول أن يشهر نفسه بالشواذ، يلفت النظر إليه، لأنه مثل اللي ماله نسب، الإنسان يقول مشايخي فلان وفلان وفلان، ويعني سلسلة، وجعلنا المتقين إماما نقتدي بمن قبلنا. فالمراد نحن أمة أمية في العبادة، ما عندنا نسك العجم، عندنا العبادة السمحة العميقة اللي بينك وبين ربك، وأما الناس لا تمن عليهم بعبادتك، إذا صمت ادهن واكتحل ورجل شعرك واظهر مع الناس واضحك معهم، ولا تعبس بوجوههم لأنك صائم تمن عليهم. وكذلك إذا قمت الليل وإذا حجيت وإذا اعتمرت اجعل البر في قلبك بينك وبين ربك. هكذا طريقة العرب. أما العجم لا، يتماوتون يتضاعفون، يعني كأنه يشحذ الناس بعبادته. كذلك في جهادنا، جهاد العرب الواضح الجلي، العرب المسلمين يعني الأمة الأمية اللي نزل عليها الوحي، وهكذا في كل الأمور حتى في أمور ديننا. ما ربطنا لا حسابات ولا جداول ولا فلك، ولا ربطنا بأشياء يعرفها العامة، والشهر هكذا وهكذا كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان إصبعه في الثالثة يعني 29 و30. يعني أمة أمية حتى في الحساب، ما نذكر الحساب وإنما قال كذا، يعني هذا تطبيق الأمية، ما قال 30 و29، قال هكذا وهكذا وهكذا 30. يعني هذا الآن يشبه القمر، يشبه الرؤية. قوله 30 و29 يشبه إيش؟ الحساب. وقوله هكذا وهكذا وهكذا حتى الأعرابي اللي ما يعرف حساب ولا عمره دخل المدرسة، لا قلت لكذا وكذا وكذا قال هي 30، ولا قلت لكذا وكذا وكذا قال هي 29. حتى الأمي هذا معناه، معناه أن ديننا سمح، يعرف كل واحد حتى لجي تمثل تمثل كذا كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. حدثنا سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نذر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطر أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطر أصبح صائما. قال وكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. يعني الجملة الأخيرة يعني في العيد، في العيد لا يطبق ذلك. يعني الإنسان قد يصوم لوحده لكنه لا يعيد لوحده. فالعيد متفق عليه إن ما في واحد يعيد لوحده، حتى لو رأى الهلال لوحده العيد كما سيأتينا الآن حديث العيد مع الناس. ومع العيد يوم عرفة، والعرفة مع الناس، ما في أحد يقف في الموقف لوحده، حتى لو رأاه الهلال والناس ما صدقوه ولا ما ثبت شهادته. عرفة مع الناس، والنحر مع الناس، والفطر مع الناس، هذه أمور عامة جامعة. أما الصيام مختلف فيه، فمن الناس من قال إذا رأيت هلال رمضان لوحدك والناس ما صاموا أفطر، لأن الصيام مع الناس. ولكن لا، اللي يظهر من فعل كثير من الصحابة إن الصيام لا، لأن الصيام أمر بينك وبين الله ليس شعار. العيد وعرفة والأضحى شعار، كيف تعيد لوحدك؟ لكن الصيام لا، إذا كان أنك أنت بينك وبين ربك رأيت الهلال والناس ما أخذوا شهادتك صم بينك وبين ربك، ثم عاد ينظر في مسألة آخر الشهر. لو كان 31 تفطر سرا ولا تعيد إلا مع الناس. فكان ابن عمر هذه يوم مسألة يوم الغمام، قال ابن عمر إذا كان الشهر 29 نظر له، فإن كان ما دون القمر سحاب ولا قتر ولا رؤي أفطر واضح، وإذا كان 30 واضح، وإذا كان ليلة 29 وترى أول الهلال وحال دون منظره سحاب أو قتر مثل هذه السنة. هذه السنة جاء عج عم نجد كلها ما حد شافه، كان ابن عمر يصوم احتياطا. ولذلك ذكرنا في البخاري أن الذي ذكروا إن مذهب أحمد وجوب صيام يوم الغمام أنهم قد وهموا عليه، وأن الإمام أحمد لا يوجب ذلك والله أعلم، وإنما كفعل ابن عمر يحتاط احتياطا. وهذه مسألة شهيرة وهي صيام يوم الغمام، مع أن كما ذكرنا لكم وربما يأتينا في دليل الطالب كتب الحنابلة تقول وإن حال دون منظره غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، ولكن الصواب أن هذا ليس هو ظاهر المذهب أو ليس الصحيح من المذهب، وإنما قول أحمد كقول ابن عمر احتياط. وكان ابن عمر في العيد لا يفعل ذلك وإنما يعيد مع الناس. نعم. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثني أيوب قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد، وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. ابن عمر بن عبد العزيز إمام هدى كتبه الأمصار وولاته صارت سبحان الله عظيم خير، فذكر حديث ابن عمر ثم شرحه قال إن أحسن ما يقدر له، معنى فإن غم عليكم فاقدروا له، أحسن ذلك أن نحتاط لهلال شعبان كما مر معنا في الحديث، وسيأتي الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام ما احتاط لهلال واجتهد في تحريك هلال شعبان، ينبني عليه العدة، فنحتاط لهلال شعبان ثم نضبط العدد ونقول نحن رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، وإكمال العدة 30 لكذا وكذا، والصيام سيكون إن شاء الله يوم كذا وكذا، إلا أن نرى الهلال قبل ذلك، فإن رأينا الهلال قبل ذلك أخذنا بالرؤية، وإن لم نرى الهلال قبل ذلك فالصيام على إكمال عدة 30. فكان عمر يكتب للأمصار هكذا، اضبطوا هلال شعبان واضبطوا 30 يوم وقولوا الصيام في اليوم الفلاني إلا أن يرى الهلال قبل ذلك. هذا شرح الحديث. نعم. حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زايدة عن عيسى بن دينار عن أبي عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر من مما صمنا معه 30. هذا الحديث يريد أن يشرح به الحديث اللي بعده، وهو أن رمضان وإن كان 29 فإنه لا ينقص، أجر عند الله تام، شهر عيد لا ينقصان رمضان وذي الحجة، يعني في الأجر. فبعض الناس يمكن ما تطيب نفسه فذكر حديث ابن مسعود أنهم صاموا مع النبي صلى الله عليه وسلم رمضانات كانت 29 يوم أكثر من الرمضانات اللي كانت 30 يوم، ومع ذلك هي وافية عند الله في الأجر. لماذا؟ لأن العبرة في ديننا بالأشهر الهلالية، كملت أو نقصت، والأحكام الظاهرة والباطنة والأجر مرتب على الأشهر الهلالية، ولذلك يشرع ترائي الأشهر كلها، الكفارات والعدد والنذر كلها على الأشهر الهلالية. نعم. حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم، هذا عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، من هو؟ ها؟ مصري. لا ليس المصري، هذا أخذناه الآن قريبا في المسند، خال المؤمنين، هذا خال المؤمنين أخو جويرية. هذا عمرو بن الحارث بن أبي ضرار بن المصطلق أخو جويرية أم المؤمنين، ويعني السلف يتجوزون في إخوة أمهات المؤمنين مثل معاوية وذو يسمونهم خال المؤمنين إذا كان مؤمن هو، والباقيين معروفين كلهم، واللي قبل عبد الوهاب اللي هو الثقفي بن عبد المجيد وأيوب السختياني. احنا حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع حدثهم قال حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. ذكر البخاري، وهذا يقول لك أن حديث عهد بسبب مشي الكتابين سوا الآن، ذكر البخاري تفسيران لهذا، تفسير الأرجح لا ينقصان في الأجر وإن نقصا في العدد، والتفسير الثاني لا يجتمعان في سنة واحدة ناقصين، لكن هذا قد يكذب الحس، فإذا كذبه الحس انتقض التفسير مباشرة. يعني لو واحد تتبع السنين ورأى أنه يمكن أن يكون رمضان وذي الحجة 29 في سنة واحدة، إذن يبطل التفسير الثاني، والأقوى هو الأول. نعم. باب إذا أخطأ القوم الهلال. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا حماد في حديث أيوب عن محمد بن المنكدر عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرف موقف، وكل منا منحر، وكل فجاج مكة منحر، وكل جمع موقف. نعم. هذا مبني على قاعدة مشهورة ومهمة في الشريعة، وهي أن الأمور الشرعية غير الأمور الحسية، يعني الأحكام تناط بالأمور الشرعية، وقد تخالف الحس، قد تخالف الحس. مثال ذلك الرؤية، الآن رؤية الهلال قد يقول الفلكيون إنه ما يمكن يرى، نقول أو يقولون إن خالفت الحساب، نقول نحن مربوطين بالأمور الشرعية ولو خالفت الحس. من الأمثلة على ذلك هنا لو أخطأ القوم الهلال ووقفوا كل المسلمين يوم عرفة خطأ، جو شهود وقالوا لا أنتم أخطأتم في الرؤية بعد ذلك، أو عيد الفطر أو الأضحى خطأ، فإن هذا الخطأ لا يغير شيء من الأجر أو من الثواب أو من الحكم الشرعي حتى، وحجتهم كاملة لأنهم فعلوا ما يؤمرون به والخطأ مرفوع وهم معلقين بالأمر الشرعي وليس بالأمر الحسي. كذلك لو حصل خطأ في شهر رمضان وما عرفنا الخطأ إلا بعد ذلك، جو الشهود وقالوا رأيناه ليلة السبت ونحن صمنا بعده، حتى ليلة القدر وحتى الأوتار أوتار رمضان، طبعا إذا تغير يوم واحد في الشهر تتغير كل شيء. نحن الآن مجتهدين في الأوتار ونطلب ليلة القدر ومجتهدين في الصيام ومجتهدين في أشياء، بعدين تبين أنها حسا متقدمة أو متأخرة، وشرعا هي كما هي. الأحكام والثواب كله مربوط بالأمر الشرعي وليس بالأمر الحسي، وهذا يبطل كثير مما يفعله الآن الزنادقة، يقولون حرب العلم والدين، وأن الدين شيء من عند الله عز وجل، شيء نعلمه وشيء ما نعلمه، لكن هكذا هو. مثال ذلك أيضا الولد الفراش، الولد الفراش إذا ولد ولد على فراش رجل يمكن أن يطأ والمرأة يمكن أن توطأ، وولدته في 7 أشهر، لو يأتون بالحمض النووي والDNA وكل شيء ويثبتون بكل مخابر العالم ومعامل العالم إن هذا لا يمكن أن يكون من هذا يعني نسبا، فإنه ولده، الولد للفراش وللعاهر الحجر. إذن ربطنا بأشياء شرعية ولو كان الحس يخالفها، وهذا يبطل لك دندنتهم. مثال ذلك قول الله عز وجل في الزاني والزانية، قال في شهود الزنا، قال فإن لم يأتوا بالشهداء لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. طيب لو كان صادق في نفسه، لو كان رجل صادق رأى الزنا بعينه لكن ما جاب 4 شهود، يسمى كاذب ولا مو بكاذب؟ كاذب عند الله كاذب. شوف هو الآن رأى بعينه الزنا وشهد به لكن ما جاب 4 شهود، ما كمل النصاب، فإن لم يأتوا بالشهداء 4 فأولئك عند الله ولو كانوا في الحس صادقين لكنهم عند الله هم الكاذبون. إذن في أشياء فوق مسألة أنك تربط السبب المسبب وتربط، لا، في أشياء، وهذا من حكمة الله عز وجل. كذلك هنا أخطأ القوم الهلال، فكان ماذا؟ حجهم صحيح وعيدهم صحيح ووقفتهم صحيحة وأجورهم كاملة لأنهم فعلوا ما يؤمرون به. هذا لو اتقوا الله عز وجل، من يتق الله ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أما لو كانوا أدخلوا الشهر بالحساب وتبين أن خطأ الحساب، حجهم كامل ولا يعيدونه؟ يعيدونه، الحج يعيدونه كلهم، لو كانوا 1,000,000 اللي حجوا لكنهم حجوا بالحساب وتبين الخطأ يعيدون كلهم. لماذا؟ لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرج، وهؤلاء لم يتقوا الله ويعملوا بما أوصاهم رسوله بالرؤية فلم يجعل الله لهم مخرجا، ولو أنفقوا الأموال وبذلوا حجهم باطل حتى يقفوا يوم 9 من ذي الحجة برؤية شرعية أو إكمال عدة. نعم. ثم ذكر حديث مر معنا في المناسك، كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف، يعني مزدلفة. نعم. باب إذا أغمي الشهر. أغمي يعني غمة. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، ثم يصوم لرؤية رمضان، فإن غم عليه عد 30 يوما ثم صام. نعم، كان عليه الصلاة والسلام يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، يجتهد في الترائي لأن شعبان سينبني عليه ما بعده، وبعده مواسم، بعد رمضان وشوال وذو القعدة والأشهر الحرم وذو الحجة ومحرم، كلها مواسم، والعدة مبنية على الصح في البداية، هذه مسألة حسابية، العدة أن تكون صحيح من البداية. فعلى كل حال إذا ضعف الإمام عن أن يتراءى لكل شهر، الآن والله أنه واجب، ونسأل الله أن يوفق الأئمة هنا أن يجعلوا اللجان هذه تراءى كل الأشهر الهلالية وتعلن بداية كل شهر ونهايته، على أساس اللي عنده كفارة ولا كذا الله كلفه بالشهر الهلالي يمكن يوفر لي 2-3 أيام رخصة من الله. فلو أن الإمام هنا، الآن لجان موجودة ومحلات الترائي موجودة كلش مجهز، وهي ما تستغرق 10 دقائق كل شهر، تطلع اللجنة وتتراءى الهلال اللي عندهم خبرة، لكن لو ضعف لا أقل من شعبان وما بعده إلى هلال المحرم، لأن هذه فترة موسم، فكان عليه الصلاة والسلام يتحفظ لشعبان حتى إذا ما رأى هلال رمضان يحسب على العدة، والعدة لابد أن تكون من رؤية قبلها. نعم. ها؟ ثم صام، يعني إذا أكمل عدة 30 من شعبان يصوم رمضان. نعم. حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر حتى تروا لا تقدموا لا تقدموا الهلال أو تكملوا لحظة عد الحديث لا تقدموا الشهر لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة. لا تقدموا الشهر بصيام، الواجب الإنسان ما يتقدم الشهر بصيام إلا إذا كان معتاد على صيام اثنين وخميس ولا شيء وافق، أما تعمد لا، لأن هذا يغير الشريعة وفيه فتح باب الوسواس. ثم قال صوموا حتى تروا الهلال أو تكمل العدة، وفي رمضان حتى تروا الهلال أو تكمل العدة. نعم. قال أبو داود ورواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمي حذيف. نعم. باب من قال فإن غم عليكم فصوموا 30، يعني هذا في الحديث المشهور فاقدروا له في لفظ قال فصوموا 30. نعم. حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا حسين عن زايد عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا أن يكون شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30 ثم افطروا، والشهر 29 يعني قد يكون، والشهر 29 يعني قد يكون. نعم. قال أبو داود رواه حاتم بن أبي صغيرة وشعبة والحسن بن صالح عن سماك بمعناه لم يقولوا ثم افطروا، قال أبو داود وهو حاتم بن مسلم وأبو صغيرة زوج أمه. يقال حاتم بن أبي صغيرة يعني ربيبه، ينسب إلى ربيبه، ولو حاتم بن مسلم. لا تقدم الشهر بصيام يوم ولا يومين إلا شيء يصومه أحدكم، ولا تصوموا حتى تروه ثم صوموا حتى تروه، فإن حال دونه غمامة فأتموا العدة 30. لو كان مضبوط هذا كان هذا نص، لكن في ضعف، ولذلك في اختلاف في مسألة ثم فاقدروا له وش معناها، هل هو يضيق عليه بالاحتياط كما فهم ابن عمر، اقدروا له ضيقوا عليه يعني بالاحتياط، أو اقدروا له يعني أكمل العدة 30. نعم. باب في التقدم، حدثنا يعني التقدم بصوم يوم أو يومين. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه وسعيد الجرير عن أبي العلاء عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل هل صمت من سرر شعبان شيئا؟ قال لا. قال فإذا أفطرت فصم يوما، وقال أحدهما يومي. هذا مبني على مسألة السرر كما سيأتي عن أبي داود. قيل إن سر الشهر هو الذي يختفي فيه القمر، يعني اليومين اللي هي الاستسرار، هذه سرر الشهر، يقال سرر وسرر. وقيل إن سرر الشهر وسطه، مثل السرة في الإنسان وسطه، وقيل إنه أوله أيضا. فإذا كان علماء الغريب كأبي عبيد وأهل الحديث اللي مختلفين وكلهم كلام طويل في مسألة السرر هذه، فكيف يؤخذ بالحديث؟ ينظر للمحكمات، إنك أنت لا تتعمد أن تتقدم رمضان بيوم أو يومين حتى لا يتغير الشريعة ولا يكون وسواس. أما لو كان شيء اعتدته أو نذر عليك وقلت لا أنا بفطر لأجل أني ما أتقدم، هو نذر عليك أنك تصوم شعبان، لا أكمل نذرك. دائما الإنسان يلحظ العلل. مثال ذلك يعني الشيء اللي يكون عرضا هذا لا يكون شريعة. مثال ذلك الآن اليوم صلينا الكسوف وقت الغروب، يعني هذا وقت نهي، لكن هذا لا يكاد يوجد إلا كل 10 سنين مرة، ما يكون شريعة. والأمر الثاني نحن ابتدأنا في وقت يعني موسع ثم انجرينا إلى الوقت المضيق، ثم أيضا إن فيه سبب في تعارض، هذا كله لا يغير الشريعة، بخلاف الذي يتعمد أن يدخل المسجد وقت الغروب أو يصلي وقت الغروب، خاصة الآن اللي يتنفلون تحية المسجد وقت الغروب، كثير من الناس يدخل دائما كل يوم يجي لصلاة المغرب قبلها بخمس دقائق وتسنن، فإذا هو كل يوم يصلي وقت قرني الشيطان هذا خطأ، يدخل ويجلس لا يغير الشريعة، مو مثل الشيء اللي يحصل مرة في العمر ولا مرة في 10 سنين ولا. كذلك هنا لو إنسان نادر أنه يصوم شعبان نذر ما يحصل النادر، ثم قال والله أنا يوم 29 يوم 30 ماني بصائمة حتى لا أتقدم الشهر، نقول لا هذه مبلك، هذه الغيرك اللي يتقدمونه سواسا أو غيره. أما الشخص اللي يتعمد صيام 29-30 هذا اللي ينهى. نعم. حدثنا إبراهيم بن العلاء الزبيدي من كتابي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال قام معاوية رضي الله عنه في الناس بدير مسحل الذي على باب حمص فقال يا أيها الناس إن قد رأينا الهلال يوم كذا وكذا وأنا متقدم بالصيام فمن أحب أن يفعله فليفعله. يعني إن قد رأينا الهلال يعني شعبان. إن قد رأينا الهلال يعني هلال شعبان يقول معاوية وأنا متقدم بالصيام يعني سأتقدم قبل رمضان فمن أحب أن يفعله فليفعله. نعم. قال فقام إليه مالك بن هبير السبئي فقال يا معاوية شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء من رأيك؟ شوف هذا دائما السؤال يطرح على الصحابة لأن الناس يريدون الفرق بين الوحي والرأي. الرأي يقبل الصح والخطأ، الوحي معصوم. فإذا شكوا قالوا هذا يا معاوية شيء سمعته من رسول الله أو من رأيك حتى نعرف. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم الشهر وسره. صوم الشهر وسره. الآن سيذكر تأويلات السلف. نعم. حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال قال الوليد سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي يقول سره أوله. حدثنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا أبو مصر قال كان سعيد يعني ابن عبد العزيز يقول سره أوله. قال أبو داود وقال بعضهم سره وسطه وقالوا آخره. يعني كل الشهر مر عليه، لكن عموما شعبان يستحب صيامه كله إلا قليلا من يعني أوله أوسطه وآخر يستحب صيام شعبان، لكنه ما يتم شهرا كامل. هذه بعض أحكام الصيام. نقف عند مسألة مهمة وخطيرة وهي اختلاف المطالع، وهي المسألة اللي دائم يصير فيها إشكالات كل سنة، اختلاف المطالع خاصة الآن مع اختلاف الأئمة. يعني قديما كان معاوية هو الخليفة، ومع ذلك ابن عباس يقول رؤية معاوية غير رؤيتنا في الحجاز، نحن سنستمر. الآن اختلاف الأئمة واختلاف الدول. والأمر الثاني وهو المهم أن هذه المسألة قديما ما كانوا يحتاجون إليها. ليه؟ لأنك تنتقل من قطر إلى قطر تحتاج شهر، يعني مثل كريب نادر اللي جاء من الشام إلى الحجاز ولحق عليهم يحتاج شهر دائم. لكن الآن لا، الآن المسألة هذه مهمة، لأن الواحد يروح بالطيارة الناس اللي ما صاموا أو صاموا أو قدموا أو أخروا، فكل الناس يسألون هل الرؤية عامة كما قاله مالك وغيره. قالوا إذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم والمسلمين كلهم سوا، أو كل بلد له رؤية تخصه، أو إذا تقاربت المطالع وإذا تباعدت. هذه إن شاء الله تكون في الأسبوع القادم إن أحيانا الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد رسوله محمد.